تكلمنا بالأمس عن الأدب المطلوب من المريد مع شيخه، واليوم نتكلم إن شاء الله عن أدب الشيوخ. برضو إحنا لما بنتكلم عنهم نتقي كلامنا منهم، هؤلاء القوم الأوائل الذين أسسوا علم التصوف. وكما قلت دائما وأقول أني لا أدعي لنفسي شرف الانتساب إليهم، لا أدعي لنفسي شرف الانتساب إليهم، وليس كلامي دعوة إلى التطوف ولا دعاية لهذا، وإنما هو علم تعلمناه من الصغر قولا وسلوكا، فنحن ننقل إليكم هذا العلم من باب التعلم لا أكثر ولا أقل. أولا، لا يصل الشيخ إلى مرتبة المشيخة إلا بأمرين. الأمر الأول أن يسلك الطريق من بدايته من الصفر، ما تجيش كده يعني مش مرة واحدة كده راح أب كده لقينا الشيخ طلع، لا، ده لازم عشان يبقى شيخ هيكون في الأول أصلا إيه؟ مريد صادق تولته المشايخ وسلك بالأدب والخلق وعلم الدراسة وجاهد وكابت وعانى، وسواء كان مريدا صادقا محبا سالكا أو كان مرادا محبوبا، فلو كان مريدا صادقا محبا سالكا وجاهد وعانى وكابد وسلك وتربى وتخلق فمنح علم الوراثة، أو كان مرادا محبا أو مرادا محبوبا فرد إلى السلوك فبدأ من الأول وسلك الطريق بلذاذة وهناء وليس بمكابدة وعناء، فلابد أن يكون قد تأدب بآداب المريدين وبذ أقرانه وفاقه في السلوك والخلق والأدب والعلم وحب الشيوخ منه ومنهم له، حتى وصل إلى الدرجة التي تؤهله المشيخ. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أهم من النقطة الأولى، أن يؤذن له وأن يمنح من الله المشيخ. ليه؟ لأن العالم غير الشيخ. العالم بيعلم وبيلقي علمه، فالعالم سالك سبيل الدعوة، والدعوة عامة مطلقة على إطلاقها للباري والفاجر والطائع والعاصي والمؤمن والكافر، والدعوة لإثبات الحجة وبيان المحجة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كفار قريش، ويدعو منافقي اليهود، ويدعو أصحابه دعوة عامة لا يخص بها مخلوقا دون مخلوق؟ هذه الدعوة العامة انذار، انذر وبشر، وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. هذه الدعوة العامة التي لا يخص بها احدا دون احد، لاثبات حجة الله على عباده، ولبيان المحجة البيضاء النقية، ليلها كنهارها مشرق وضاء. هذا السلوك والطريق هو طريق الدعوة والدعاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثته الأنبياء. دي بقى مش عاوزة منح، عاوزة إذن بالإرشاد من الجهة أو من الأزهر الحكومة، زي الأزهر دراسة بيتخرج بياخد العالمية الأزهرية بيعينوا إمام مسجد، فعالم وإمام مسجد يدعو إلى الله دعوة إيه؟ عام أجازه المسؤولون في الإرشاد. المسؤولون دول هم علماء الأزهر وما الشيخ اعتبار العلماء وما إلى ذلك، أو ما يكونش دخل الأزهر وتلقى العلم هاوي من منازلهم. فلما خد العلم من منازلهم على أيدي الشيوخ الراسخين في العلم بيعطوه إذن بالإرشاد، يبقى مرشد، يبقى إيه؟ مرشد، يبقى عالم ومرشد، دعوته مطلقة عامة، خلاص؟ أما الشيخ حاجة غير كده بقى، الشيخ بعد ما يسلك السلوك ده والطريق ده بتاع العلم ويبقى من العلماء وعنده إذن بالإرشاد، في حاجة تانية بقى خاصة للقوبة بعد الأدب وطب الكلام اللي احنا قلناه، هو البند الأولاني اللي هو التأدب وأول آخره، هيبقى أن يؤذن من الله بالمشيخ فتمنح له المشيخة. دي بقى بتمنح المشيخة دي بأمور كتير، هم بيكفوا هذا الشر، لكن احنا بنقول جزء منه يعني تلميحا. في منهم من يؤذن ويمنح المشيخة على يد شيخه. طب وشيخه ده له في ايده؟ بيديها له بالإذن بالأمر. فمن الشيوخ من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ويخاطبه ويتلقى منه، فيؤمر من رسول الله بمنح المشيخة لفلان. ومن الشيوخ من يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا. ألم يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسل والأنبياء جهارا في المسجد الأقصى وصلى بهم وهم أموات في نظر الناس؟ إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن أن يلتقي بأي إنسان جهارا، زي ما التقى موسى بآدم والاثنين، واحد ميت واحد عايش، واستقى النبي على الصلاة بموسى وموسى ميت والنبي عايش، فكذلك. فمن الشيوخ على حتى قولهم من يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا، ومنهم من يلتقي بالخضر جهارا. فالشيخ في الحالة دي طبعا بيبقى عنده تعليمات، عنده أوامر، فلان ياخد المشيخة أو يرثك أو يمنح المشيخة وينفصل عنك، والمشيخة عايش برضه، يبقى عايش برضه، يعني قد يموت الشيخ ويمنح المشيخة لغيره ومنهاش غيره، يبقى خطبه واحد في طريقه. أو يبقى الشيخ على حياته وتمنح المشيخة لحد من مريديه ويصل لها. في الحالة دي الشيخ بيقول له أنت الآن فاستقل بنفسك، خلاص بقى شيخ بقى، يبقى ده عايش وده ايه؟ أنا برضه عايش. وفي من الناس بيمنح المشيخة مش عن طريق شيخه بس، لا رأيا، وده لا يخون إلا المحبوب المغضب مش المريد بقى، لا رأسا، ويقول لشيخه بقى، يقول له أنا حصل معايا كذا كذا كذا، فشيخه ساعتها بيهنيه بيبشره بيأكد له ما رأاه أنه منح المشيخ. بقى شيخ، فدم بقى شيخ أصبح بقى مأذون له بالجلوة بعد الخلوة. شيخ هيخرج للناس بقى، هيبقى في جدوى بقى، هيبقى مع ناس بقى، هيكشف عن امره وعن نفسه بعد ما كان ايه في كرز ومحدش حد فيه قول له بالكشف. هيكشف عن نفسه بقى، متى ما كشف عن نفسه بقى له ايه مريدين. هنا في نقطة مهمة جدا، او نقطة فين، اول نقطة للشيخ في الحالة دي الا تطغى جلوته على خلوته ابدا، لانه مهما كان قويا راسخا ثابتا هتؤثر الجلو عليه، لان التعرض للخلق ضرر للشيوخ. احنا قلنا اشواك غير مريدين كوردة غير اشواك، فاذا بقى عنده مريد من المريدين بقى محاط ومليان ايه بالشوك. كمان هما بيقولوا ايه، بيقولوا ان المريد مع الشيخ، المريد ياخد من الطين ومن من التراب من الارض من تحت رجليه يرمي على الشيخ، والشيخ ياخد من نوره ويرمي على المريد، يطرح عليه كل قبيح ولا يخرج منه الا كل مليح. هو دلوقتي الشيخ لما يقعد مع واحد سكير مش جالس، مش جالسه من جالسه جالس، الشيخ بيبقى قوي يغلب ولا يغلب ويفترس ولا يفترس، لكن هيقعد مع سكير وهيقعد مع مرتشي وهيقعد مع حشاش وهيقعد مع امرأة مؤمنة وهيقعد مع ست ماشية ماشية بطال وهيقعد مع انسان مليان بالغل والحقد والحشد والحسد. ما هم مريدين بقى على مستوى عايزين يتوبوا، عايزين يتوبوا لله العظيم في الطريق، هيتلقى كل دول. لما يتلقى كل دول ويقعد معاهم، دول عبارة عن مجموعة من الظلمة كلهم ظلمة، هو نور، الظلمة تأثر على النور لازم، رغم انه قوي ويغلب ولا يغلب ويفترس ولا يفترس، لكن الانسان انسان والبشر بشر، يبقى محتاج لازم للخلوة يغفل فيها آثار وأوضار الجلوة، فتصبح الخلوة مدد للجلوة، وتصبح الجلوة في فتراته فطوره، الفطور بتاعه بقى مش معنى مش مدد للخلوة، عنده ملل من الخلوة، فترة فطور الإنسان يفطر، فتبقى الجلوة بالنسبة له زي المزيكا بالنسبة لك، ترفيه ترفيه، تقوم الجلوة تربط عنه شوية مكسل بقى وتعبان وعاوز بقى ايه يعني، فتبقى الجلوة بالنسبة له كده. فلما يخلص جلوته يلجأ الى خلوته بنفسه، مش رائد به، مشتاق للخلوة، ذهن من النفع وذهن من الجلوة، يبقى بيجري بيجري على الخلوة عشان يختلي بالحبيب، يختلي بالله تبارك وتعالى، يختلي بنفسه وبمواجيده وأحواله، ويبتدي يلجأ إلى الله، وله في كل كلمة رجوع إلى الله، له في كل كلمة إلى الله رجوع، وفي كل حركة بين يدي الله في خضوع. هذا الشيخ في خلوته، له في كل كلمة إلى الله رجوع، وفي كل حركة بين يدي الله خضوع. هذا سر الشيخ في خلوته. مثلا الحاجتين دول، الشيخ الشيخ في خلوته، هم دول حاجتين بس، كل كلمة إلى الله رجوع، وكل حركة بين يدي الله خضوع. يعني ايه؟ هو في الجلوة اتكلم، خلاص اتكلم من انواره، وهنقول الكلام اللي هو البذر اللي اتكلمنا عليه امبارح، البذر اللي زرعه في قلوب المريدين. اما يرجع لخلوته يقول له يا رب انا قلت كذا صح ولا غلط، وقلت كذا صح ولا غلط، لو كان درسه متسجل مثلا ولا كلامه متسجل ونسمعه، ويقول يا ربي الكلمة دي مدت منك، الكلمة دي دخل فيها الهوى، انا في اللحظة دي جاني عجب، انا في اللحظة دي جاني شيء من الهوى، انا هنا هضبط، انا هنا انفعلت، انا هنا انبسطت، انا هنا قبضت، انا هنا كذا، انا هنا كذا. فكل كلمة له الى الله فيها رجوع، يقوم يحمد على الفضل ويستغفر على الخطأ، وله في كل حركة بين يدي الله خضوع في الخلوة بقى، غاية في الادب. يمكن قدامك في الجلوة يحط رجل على رجل، ويضطجع كده ويكلمك كده بقى مش هنا، تلاقيه في خلوته بقى غاية في الأدب، غاية في الخضوع، غاية في الاستكان، يخاف يمد رجله، يخاف يمد رجله، يخاف يعمل حركة غلط في الحلم، فله في كل حركة خضوع. طيب دي النقطة الأولى بقى، اللي قلنا لما خلاص بقى هيبقى في الجلوة يبقى يحافظ على إيه؟ على الخلق. وبيقول لك سيدنا رسول الله وهو سيد الخلق كان في جلوة مستمرة مع الناس مش كده؟ لكنه ما حرمش نفسه أبدا من الخلوة، فكان يقوم الليل إلا قليل. قيام الليل ده كان خلوة ولا كان جلوة؟ خلوة. فلا يستغني الشيخ عن خلوته أبدا لاستدرار الإمداد من الله تبارك وتعالى المستمع والتلقي والاستماع بقلبه وروحه إلى الإشراقات والنفحات. لا بد ينطقوا. النقطة الثانية إنه لما خرج بقى للجلوة ما يتعاش للمريد، العالم هيعمل ايه؟ يروح الاسواق، يخش الجوانب او يخطب، يلف على المجتمعات والمنتديات دون دعوه، يدعو الناس. خلاص ده العالم زي ما النبي عليه الصلاه والسلام راح ثقيف وكان يعرض نفسه على قبائل العرب، وكان يروح في اسواق العرب في الجاهليه، سوق عكاظ وذي المجنه وذي المجاز ومجنه وعكاظ، كان بيروح الاسواق وتجمع القبائل مواسم الحج. هو الانصار لما بيعوه مش بيعوه ازاي؟ مش تعرض لهم في موسم الحج؟ فالعالم يجري وراك، يجي لك تلاقيك انت ما تصليش، يقول لك تعالى يا ابني ما تصليش ليه؟ ده الصلاه كويسه، ده الصلاه صله بين العبد وبين ربه، يا ابني ده الصلاه حاجه بسيطه، وهكذا. يبقى العالم يجري يستكلب الاتباع. العالم يعمل كده، يستدرج الاتباع ويجري وراهم ويجيبهم ويروح يدعوهم في اي مكان. الشيخ مش فاهم. لا الشيخ قلنا بقى ما دام اذن له بالمشيخه والجلوه هيقعد، هيقولوا لحد عنده، هيقولوا لحد عنده واحد ورا واحد. خلاص يبقى مش هيجري لهم، هم اللي هيقولوا. النقطه الثانيه، اول ما هيقولوا دول هيعتبر ان اللي جاي ده ايه؟ مصيبه، بلاء، فتنه، امتحان من الله. ايوه ما ربنا بعته له بقى، هو مش راح جابه، طب ربنا بعته له، ما دام بعته له قد يكون نعمه وقد يكون مشنه، ابتلاء بقى، امتحان. هيخاف بقى، لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله، تهبت فيا ايه؟ ايه تعمل ايه؟ فمن الشيوخ من يبقى ليه الادب؟ أو ما يجيبوا التأمين، أنت عاوز إيه؟ يا ابني روح صوت حتة تانية، أنا مش فاضي لك. ها؟ يحاول يطفشه. يحاول يضايقه. يحاول يعكننه. يحاول يعني واخد بالك؟ يوم يطفش، يوم ما يطفش يقول إيه؟ الحمد لله ربنا صرف. لا دق له بقى وما طفش. هقول بقى مصيبة وحاطط علي أمر إلى الله مفوض. دي حقائق، الحقائق اللي بقوله ده حقائق، شفته، شفت الحاجات دي، شفتها في نفسي. لاني صاحبت هؤلاء الشيوخ. من الشيوخ بقى من ينتظر لما يجي له مريد ويبقى متحير في امره، لما هيعتبره ايه؟ لا خلاص احسن الفروض هيعتبره امانه، مش فاهم؟ ربنا بعته له، لما ربنا بعته له يبقى ايه؟ امانه في عنقه، مسؤول عنها. شوف بقى المصيبه السودا بقى، انا مالي؟ ما انا حالي، ما كفايه نفسي، انجو بنفسي، انجو بنفسي، نفسي ثم نفسي ثم نفسي، انا مالي؟ ها؟ افر بنفسي؟ طب وانت امان؟ انا ناقصك، انا ناقصك، انا ناقص امانات. ما كفايه لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم، ده السمع امانه والبصر امانه واللسان امانه والجنان امانه والقلب امانه والمال امانه والابناء امانه والبنات امانه ووظيفتك امانه وحركاتك امانه ونفسك امانه وايامك امانه واوقاتك امانه، كله امانه مسؤول عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مش كده، أنا ناقص. فأحسن الفروض حساب المورز إيه؟ أمانة. شوف بقى حمل الأمانة لشيخ متربي في الطريق وفاهم وعارف يعني إيه أمانة. ده في مقام المشاهدة، في مقام المكشفة، في مقام التلقي، في مقام الذكر بالروح والقلب. ما عارف امانه بقى مش زي ما انا بقى عارف الامانه. انا طبعا عارف الامانه على اتحاني، انا راجل غلبان. شوف الشيوخ بقى لما تعرف الامانه تعرفها ازاي. ادي نوع من الشيوخ. في نوع من الشيوخ تاني غريب، وانا شفت النوع ده بقى. النوع ده انا شفته بنفسي بقى. ده بيجي عند ورقه يكتب اسامي المريدين في الورقه قبل ما يجوا، قبل ما يجوا. ورايت من هؤلاء الناس شيوخا، كان يقول المريدين اكتبوا الاسم ده، حسن محمد عبد المقصود، اكتبوه اكتبوه. حد يعرف الاسم ده يا اولاد؟ بيقولوا ما نعرفش. اكتبوا. بعد سنه واثنين وثلاثه فيجي واحد، يا سيدي انا سمعت عن حضرتك وجيت وعاوز اتعلم، اضربني بتهمتك بس ربيني يقدم. اسمك ايه يا ابني؟ يقول له حسن محمد عبد المقصود. يقول يا اولاد هاتوا الكشف، يجيبوا كشف. الاسم ده موجود عندكم يا حسن محمد عبد. امتى كتبناه؟ من 3 سنين. انا شفت الناس دول بقى، انا شفتهم بعناية دول شفتهم. فادي نوح بيتملى اسامي المريدين بتوعه قبل ما يجوا. ما هو في الديوان، ما هو له كل شيخ له ديوان، ديوانه بيتكتب فيه الاسماء. ولما يجي يوم القيامه يبعث الشيخ ده حواليه ولاده زي الكتاكيت حوالين الفخ. يلوذون به ويشفع له ويسال عنهم يوم نبعث من كل امه شهيدا. طيب جه المريد بقى، جه بقى لوحده كده، جه بقى بالتمليه. والتمليه دي بتيجي ازاي؟ انواع هقولها برضه، لان احنا بندرس علم. ها، وهقول على اللي انا سمعته منهم وشفته. ها، انا ما اعرفش الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، لكن انا شفت انا شيخ بيكتب اسامي ولقيت الاسامي دي بتجيله بعد كده. شفت ابي خلاص. الاسامي دي بتيجي ازاي؟ في اسامي تجيله في المنام، يتلى عليه الاسم، يفتح يكتب، ما يعرفش مين اللي قال له، بيبقى القاء. خلاص. وفي ناس مش شيوخ ويصح، كل دول يجوا للشيخ واحد، يعني مره يجي له كده ومره يجي سيدنا رسول الله يقول له اوصيك بفلان، اوصيك بفلان. تصور بقى لما يجي رسول الله للشيخ في المنام يقول له اوصيك بفلان. انا عارف شو تبقى مصيبة. ها، يخاف قوي طبعا، لا يقصر لا يغلط لا يبقى مش مظبوط، يعني عملية طبعا بتخليه يقوم مش فرحان بقى، يقوم ينطب انا مالي انا مالي. لكن طبعا امر. وفي شيخ تجيله الشيوخ بتوعه في منامه يقولوا له فلان اكتبه عندك في الديوان. دي انواع. وفي شيخ تبص تلاقي الثلاث انواع دي عنده طبقا لدرجة المريد اللي جاي. ما هو المريد اللي شيخه بيقول له عليه غير المريد اللي رسول الله بيقول له عليه غير المريد اللي بيلقى الاذن. بتفرق درجات، اللي يعرف درجه المريد قبل ما يجي مقامه ايه. طيب جه المريد بقى واعتبره صاحبنا بقى امانه، واعتبره بلاء وامتحان، يعمل ايه بقى معاه؟ قال لك اول حاجه هيبتدي يسلم قلب لله تبارك وتعالى، يقول له يا رب انت بعت لي الواد ده. طيب عاوز منه ايه؟ اقول له ايه؟ قل لي يا رب الكلام اللي يصلحه، وتلهم الله تبارك وتعالى ويلجا الى الله في المريد، يقول له اعني عليه ووفقني لهدى وارزقني السداد والصواب والرشاد في شأنه وفيما يصلحه ويقربه إليك ويجعله من أوليائك وأحبابك. وانت بنفسها علشان لما تيجي الكلمة يبقى قلبه ترجمان للحق كما أن اللسان ترجمان للجنان، ويصبح أمينا على الإلهام للمريد كما كان جبريل أمينا على الوحي لرسول الله. ويبرأ الكلمة من الهوى، لأن احنا قلنا الكلمة لها ايه؟ حاجتين يفسدوها امبارح، كلمة كالبيتس وفساد البدري، اما بالعقد يخش في نفس الشيخ من الكلام التحري، الكلام اللي قاله يتكيم في المخط، انا قلت كده حلو قوي المخط الكيف، او انه يحب الشهرة ويحب الاتباع، فيعني يجرجر الناس بقى ويعمل لهم المنظر اللي يخليهم يحبوه ويحيطوا بيه. مصيبتين دول سودا، ربنا برأنا منهم، ينجينا يا رب جميعا منهم. استلهم بقى ربنا وبدا الكلام يريده، وبدا يدي البذر اللي مريد ويزرعه في قلب المريد. خلاص هذه نقطه. النقطه الثانيه يبتدي يكشف مريده، كشف بقى بالباطن فيما يتعلق بالطريقه وليس سوى أدب السر. يكشف مريده في الطريق، لكن ما يكشفش مريده حاجة تانية أبدا فيما يتعلق بالطريق. فإذا كشف ونور ربنا بصرته، هيقصف مريده كده يعرف إيه؟ بخيل، مغرور، متمسك بحب الدنيا، عنده غل، عنده شيء من الحدد، عنده شيء من الكسل. كشف عليه ككشف الطبيب على المريض. خلاص كشف الشيخ لا يخطئ ابدا ابدا، لانه بينظر بنور الله. عشان اوريكم يعني ايه ينظر بنور الله، سيدنا عثمان بن عفان مره قاعد خلاف قاعدين حوالينا المريدين بتوعه او اتباعه او حبايبه او من الصحابه ومن التابعين، دخل عليه راجل وقال لي ايه من الصحابه، سيدنا عثمان هو بيتكلم عن ما بال احدكم يدخل علينا واثار الزنا في عينيه. نط الراجل اللي دخل قال له أوحي بعد رسول الله؟ ما حس بنفسه. أوحي بعد رسول الله؟ قال لا لا، بل فراهة المؤمن. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. تفسيرها ايه؟ عرف ازاي؟ وايه ده الكلام ده؟ وايه الموضوع؟ الموضوع بمنتهى البساطة. الراجل ده وهو رايح لسيدنا عثمان رأى امرأة جميلة في الطريق، فنظر إليها نظرة اشتهاء. العين تزني ودين العين النظر، عشان كده قال آثار الزنا في عينيه، يعني عينه ايه؟ زنت. لما رأى المرأة في الطريق دي الجميلة وبص لها، ما دخل على سيدنا عثمان. لما سيدنا عثمان بص في عينه شاف إن عينه ست. بص اتنين عينه لقى ست اتنين من عينك تيجي منين؟ تبقى شوف لها ونظرت لها لحد ما انطبعت صورتها في مرآة في عينك. عشان كده الكلام ده مش مكتوب في الكتب اللي انا بقوله ده، مكتوبة حكاية سيدنا عثمان بس، لكن ما قالوش سرها ايه. فانا بقول سرها من باب العلم، من باب العلم، لان انا عرفت الشيوخ دي بتعمل ايه، صاحبتهم وفهمتهم فعرفت اللي بيعملوا ايه. يبص في عينك يراك ازاي؟ ما هو مطبوعه صور، مطبوعه، يقلب كده في عينك يشوف صور النهار كلها، حاجات غريبه، حاجات قدرات خارقه، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ازاي يبص في عينك كده؟ بص في قلبك برضه، قلبك يبتدي الحكم ويبص في قلبك ويقلب صفحاته كده، يشوف هو ايه. طب اللي خاف كده بقى يعمل ايه بقى؟ حاجتين، اول حاجه يستحي على الشيخ ان يذيع سرا لمريده. لا يمكن. ليه؟ قال لك انا هحللها بقى. صدر الانسان فيه قوتين، قوه قابضه وقوه دافعه متحركه فاعله. القوه القابضه هي القوه التي تتلقى المعلومات والاسرار، والقوه الدافعه هي القوه التي تبعث وتفشي هذه الاطرار. فكلما اتسع صدر الانسان برجاحة عقله وانشراح صدره، كلما كانت القوة القابضة أقوى من القوة الطاردة، وكلما ضاق الصدر كانت القوة الطاردة أقوى من القوة القابضة. من هنا إذاعة الأسرار تتأتى من ضيق الصدر، والشيوخ أبرياء من ضيق الصدر، فاتسعت صدورهم ولم تبق فيها قوة طاردة، بل تمركزت فيها القوة القابضة فقط. من هنا لا يمكن يذيع الشيخ سر مريض. وسر المريض نوعين، سر كشف لكشف الشيخ، وسر أفشى وباح به المريد لشيخه. ده سر وده سر. وإذاعة السر خيانة. يعني ما يفرح الشيخ وقال لي يا سيدي أنا ماشي في الطريق لكن باجي بالليل كده متعود على إني أنفرز جوتين وأشربهم من سكاس. يعني حشاش يا ابني؟ تشرب حشيش؟ آه يا سيدي. سر؟ قال يعني. يجي الشيخ بقى في يوم من الأيام مثلا يعني إيه غضب على المريض ده ولا يزعل؟ يقوم يقول تعزل ده راجل بيشرب حشيش، ده هو اللي قال لي انا بشرب حشيش. ده يبقى شيخ، ده يبقى شيخ، يحط ربنا في نظر المشيخة ده؟ يستحيل، يبقى كذاب، كذاب يبقى شيخ. لا يمكن. او يجي مثلا في المجلس بتاعه ويقول له انت واد، انت مش قلت انك بتشرب حشيش؟ الواد ده بيشرب حشيش، ضربوه الواد في الثلاث. لا. طب يعمل ايه الشيخ بقى؟ من ادب الشيخ، من ادب الشيوخ، انه اذا علم سرا في المريد عليه ان يعالج هذا الداء بالحكمة وبالرفق حتى ينقيه وينجيه ويشفيه منه، ولا يمكن يذيعه حتى لو المريد ده بقى خرج على شيخه وشتمه بقى ووقع فيه وأس... ده شيخ مين ده؟ نكلم ده راجل كذا، ده شيخ، ده كلام فارغ، ده ايه ده لجل، ده بتاع، ده انا مشيت معاه، ده يتهيأ، يضطر يكتب المريد ده في الشيخ ويفضح فيه بالحق وبالباطل، والشيخ ايه؟ ساكت، ما ينطقش ابدا، لا يمكن ينطق. طب ما انت لو قلت كلمه تحرقه، لا، طب انا عاوز احرقه؟ ومان مهما كان ده ابني، بس ابن عاق هكون اكتر من نوح اللي قال له ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت اخ من الحاكم. ما حاولش اكتر من كده، ما حاولش اكتر من كده، حتى فضله ربنا يهديه، ربنا يتنصر، لكن ما داش يسر ابدا. خلاص. طيب لو ان شيخ شاف المريد عيب وعاوز يعالجه او تقصير وعاوز يعالجه ومش عاوز يفكه فيه، يعني مش عاوز يجي يقول له انت يا ابني بخيش والبخل ده كذا كذا، لا، العالم ممكن يتكلم درس كامل عن البخل، البخيل قريب من النار، بعيد عن الجنة، بعيد عن الله، بعيد عن الناس، الكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد عن النار، درس. طب الشيخ هيعمل ايه في المريض البخيل ده؟ لا، ممكن بقى وسط الاخوان يعرب بالحديث زي ما كان النبي عشان يقول ايه؟ ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. زي ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد ولو كان 100 شرط. لكن ما قالش مين اللي قال. فكذلك الشيخ يتكلم عن اخطاء المريدين عموما، يوم ايه؟ يوم اللي على راسه بطحة حقق عليه، لكن ما يفرحوش في الوقت نفسه، ما يواجهوش، ربما يتكسف، يتكسف، يخجل، يحس ان الشيخ كشفه، يسهر، يهرب، يقول لك يا عم ده كل ما اقعد معاك هيشفني وكنت بقى مصيبه سودا، لا يا عم باي باي السلام عليكم مثلا، يقوم يتكلم ايه؟ كلام عام. ولذلك عودنا من الصغر كان الشيخ يقول لنا لما تقعد عند الشيخ والشيخ يتكلم في وسط المجموعه، الكلام اللي انت تفهمه يبقى لك، واللي ما تفهموش ما تسألش عنه، مش بتاعك، بتاع غيرك، مش بتاعك، بتاع غيرك. فيعودوا المريد انه ما يتقالش، مش احنا امبارح قلنا المريد ما يتقالش ويستنى؟ ايوه ما يتقالش، مش بتاعك، بتكلم كلام مش ليك، للي جنبك، تقول لي مش فاهم، والنبي اشرح لي تاني، انت مالك انت؟ ده انا بتكلم بالاشاره والرمز، هو مستوى ده يتفهم وانت ما تفهموش، مش ليك. طيب من اداب الشيوخ كمان مع المريدين ايه؟ قال لك زي ما قلنا قبل كده، يتلقى المريد بالرفق وليس بالعلم، لأن الرفق يؤنس والعلم يوحش، ويتبرك به من الرفق إلى العلم. خلاص؟ كمان يعمل إيه معاه؟ قال لك إذا وجد من المريد ضعفا، مش متعود لسه على الصلاة والقيام والبتاع، يعلمه الرخص ويضعه على حدود الرخصة، فيتولى المريد القيام بالرخص دون العذائب مع التدرج، مع التدرج والثبات والاختلاط بالاخوان وبالاصحاب وفي الطريق، يثبت اقدامه على الطريق، ينقله من الرخص الى مواطن العذائب. لازم ينقله عند الرخصه ليه؟ لازم. طيب ايه كمان؟ قال لك كل مريد يطلب له حاجه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما اطلب صاحبنا ده وقال له اوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. اوصني لا تغضب. طب والثاني قال له ايه؟ قال له الصلاه دو لوقتها. والثالث قال له ايه؟ بذل الوالدين. والرابع قال له ايه؟ قال له انفق بلا لا ولا تخشى من ذي العرش اخلالا. اذا كل ميسر لما خلق له. يبقى الشيخ هيعرف المريد ده سكته ايه؟ يقول له ده احفظ القران، ويقول ده صلي، ويقول له ده صوم، ويقول ده اغتنم الناس، وده اخذ حوائز. ما عبد الله بشيء افضل من ربر الخاطر، ما عبد الله بشيء افضل من ايه؟ قضاء الحوائز. احب الاعمال الى الله ايه؟ الصلاه لوقتها، احب الاعمال الى الله ايه؟ انفاق، تنفق بيمينك وهكذا. يخلي ده سكته، ده سكته، ده سكته، ده سكته، يمشي كل مريد في السكه اللي هو شايفها تنفع له وهو يصلح لها. ايه كمان؟ عندك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ابو بكر لما نزلت ايه الانفاق، فجاب ماله، قال له جئت بايه يا ابو بكر؟ قال له جئت بمالي كله يا رسول الله. قال له وماذا تركت لعياله؟ قال تركت لهم الله ورسوله ولي عند الله مزيد. فاقره او ده خرج من ماله كله. لما جاء سعد في مرضه وقال له يا رسول الله ماليش حد يورثني، اتصدق بمالي؟ قال لا. قال فبنصف مالي؟ قال لا. قال فبالثلث يا رسول الله؟ قال بالثلث، والثلث كثير، انك ان تذر ذريتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. ما كانش عنده ذري، كان عنده بيت واحد، بعد كده خلي بقى ابن سعد بن ابي وقاص وعاش ما ماشي. المهم مش كده، المهم انه طب اشمعنى ابو بكر لما جاب لك فلوسه كلها ما قلتلوش طب وان تذر ذريتك اغنياء خير لك من ان اشمعنى؟ مقامات، ابواب، سكك، ده حاجه وده حاجه. بلاش في نفس الحادثه لما جه سيدنا ابو بكر ماله كله جه ورا منه سيدنا عمر، قال له جبت ايه يا عمر؟ قال له جئت بنصف مالي. قال وما خلفت لعيالك؟ قال خلفت لعيالي النصف ولله عندي مزيد. شوف ابو بكر قال ايه؟ لي عند الله مزيد. ما خلاص ما فيش حاجه. بقى عند ربنا، فلي عند الله مزيد. سيدنا عمر عنده، قال ولله عندي مزيد، فدعاوي كمان خدتي. ما انا خدت نص وسبت النص. لا خلاص. قبل من عمر واقر، ما قالوش لا اعمل زي ابو بكر، وما قالش ابو بكر لا اعمل زي ده حاجه وده كمان من ادب الشيوخ. قال لك اللي انت بتديه للمريد ايه؟ صدقه. كده ربنا اعطاك وانت بتدي مريدك مما اعطاك الله. لما انت ربنا اعطاك دفعك حاجه باللي خدته؟ لا. يبقى المريد ما دفعش حاجه. يبقى المريد ما دفعش حاجه. يبقى ما اسالكم عليه اجر ان اجري الا على الله. ويتعفف عن مال المريد. ولذلك كثير من الشيوخ المحققين اللي انا بتكلم عنهم دول لا يقبل الهدايا مطلقا. يجي المريد يقول له ده النبي بالهديه، يقول له هي له هديه ولنا رشوه. النبي؟ ايوه النبي. انت بتقول النبي هي بالهديه؟ ايوه النبي هي بالهديه. انت مش الشيخ دي حاجه والنبي حاجه، النبي بالهديه لكن الشيخ ما قبلش. ليه كده؟ يتعفف عن مال المريد ولهم نظرات في هذا الامر. عشان كمان مريد قدر يجيب هديه، طب والمريد التاني ما قدرش يجيب. المريد الفقير شاف الغني جايب هديه، طب يعمل ايه؟ يا يموت حطرة وكمدا وحزنا، يا يروح يقطع من قوت عياله عشان يجيب لك زي ما جاب لك. ما هو الشيخ لا يمكن هيتحكم في الهوى ويحب اللي جاب له هديه اكتر من اللي ما جابلوش. لكن قد يرى الشيخ، قد يرى في بعض المريدين شيء معين يجعله يقبل من شيئا ما مرة ما قد. لكن الاصل متعفف عن اموال المريدين لا يقبل منهم شيء مطلقا. كمان من اداب الشيخ مع المريد ايه؟ غير الرفق بقى، وغير ان هو يديله الرخصه الاول، ينقله من الرفق للعلم ومن الرخصه للعديم. ينزل لمستوى المريد. واعرف انا الشيخ لما جاله مريد قال له شوف يا ابني اوعى تفكر يوم من الايام تقول الشيخ ده شيخ ولا لا، الشيخ ده مقامه فين؟ لن تصل الى مقام ابدا، عمرك ما هتعرف انا فين الا اذا وصلت للي انا فيه. تعرف شوف يا ابني الشيخ هنا فوق في تحت الجهاز عشان ده مش شايفين، المريد تحت هتفكده كده. المريد لو بط فوق على سقف الجامعة مش هيشوف الشيخ، ما يبقاش فيه لقاء ولا صحبة. يوم الشيخ يعمل ايه؟ ينزل من سقف الجامعة تحت يقعد جنب المريد على السجادة. يبقى المريد لما يشوف الشيخ يشوفه فين؟ جنبه. بيضحك معاه وبيهزر معاه وبيتباسط معاه وبياكل معاه وبيروح معاه وبيجي معاه، انسان عادي مش كده ابدا. وبعدين الشيخ يعمل ايه؟ يطلع درجة ويبص للمريد كده ويحب. طلع المريد لقى نفسه جنب الشيخ. خلاص؟ اطمأن الشيخ للمريد جنبه تمام مضبوط الحوا، يروح طالع ايه؟ درجة. وياخد المريد معاه ايه؟ درجة. شفت القطة بتعلم بنتها تطلع السلم ازاي؟ القطة لما تكون عندها قطة صغيرة والداها وتيجي تعلمها طلوع السلم، وبتأملوا في المسألة دي. تبص تلاقي القطة تقف تحت، وبعدين تطلع سلمة. القطة الصغننة تحت تنونو عليها، تنونو. ودخلت تنونو لها برضه كبيرة الأم. ما تلقاش الأم تنونو. لأنها تنونو على القطة والقطة تقوم تضطر القطة تطلع، تستعبى الطوع، تستعبى الطوع، تستعبى الطوع، وتكفي فيها بقى، لحد ما تطلع تسلم. متى ما طلعت تلحق لها كده شوية كده وإيه؟ وتحن عليها. وبعدين تروح نطة الأم طالعة فوق سلمة. تنونو لها تاني بنتها. ما سالش فيه. تنونو ما تقعش. ايه؟ لحد ما ايه؟ تضطر تطلع لها ايه؟ سلمه تاني. وهكذا. نشوف العصفوره بتعلم بنتها الصغيران ازاي؟ تاخدها على دماغها تنزل من من عشها في الشباب على الارض. تحطها في الارض. وبعدين تروح طايره كده نص متر وقطع شيطة. تصوصو تصوصو ما تصوصو ما مش فايق. تيجي تصوصو تعلم. انزلي يما. لا اطلعي. انزلي يما. اطلعي انت. ويطلع المريض ايه؟ لا. فبتبقى مستمره. المريض هيشوف الشيخ فين؟ جنبه. واذا كان هيشوفه فوق وفوقه بايه؟ لدرجه واحده. لكن طول ما المريض ماشي مع الشيخ بيقوم مفاجئ، الله الشيخ طلعه درجه، يبتدي يحس انه بقى حاجه. وبعدين يطلع الله الله يبقى عمال يطلع عمال يطلع. اخرتها ايه دي؟ بعد مده طويله يبتدي يحس ان الشيخ نجم في السماء، نجم في السماء، وان لنا ان نصل الى النجوم، ان لنا ان نصل الى النجوم. لكده بيبتدي الشيخ ياخد المريد بتاعه درجة درجة في الطريق. عشان كده الشيوخ تقول للمريدين ايه؟ اوعى المصلي يا ولد، اوعى المصلي، اوعى تشوف انا فين. بص لنفسك، انت كنت ايه وبقيت ايه؟ انت كنت فين وبقيت فين؟ بتتقدم؟ طب ما الحمد لله خلاص، ما دام بتتقدم عاوز ايه؟ مالك ومالي؟ ماليش دعوه. طول ما انت بتتقدم اديك ماشي، نهار ما تلاقي نفسك بتتقهقر او بترجع لورا او ما بتتقدمش بقى مع السلامه. انا بمشي. لكن طول ما انت بتتقدم طب خلاص، طب اسمع، انت مالك ومالش بقى؟ انت ليك نفسك، انظر لنفسك، شوف انت كنت فين وبقيت فين، وانت تعرف فضل الله تبارك وتعالى عليك. كمان من ادب الشيخ مع المريد ايه؟ غير المبسطه، وغير انه ينزل لمقامه، وغير انه ينزل لدرجته ايه والى اخره. لما يمرض المريد يزوره، لما يموت يشاهد جنازته، لما يفرح يفرح معاه، لما يدعوه يلبي دعوته. ان راى ان في ذلك صلاحا له، ان راى ان ما فيش صلاح في دي ما يروحش. وهكذا. يعني عاوز اقول يجامل المريد الشيخ، يجامل المريد ويتبع مع المريد حسن المدارة. عارفين المدارة اللي احنا اتكلمنا عنها؟ فاذا كانت المدارة مع الناس من باب اولى المدارة مع المريدين الصادقين، فيبقى برضو المدارة. كمان يقضي حوائجهم ويبذل لهم الجاه، بذل الجاه اللي سلمنا عليه، ويقضي لهم حوائجهم ويتباسط معهم ويمنحهم من الحنان والمحبة والعطف. وانا اتكلمت قبل كده ان لابد ان الشيخ يحب المريد. طب يحب المريد ازاي؟ قلت لكم ان الناس دي شيوخ قلوبها فيها ايه؟ زرايز، يدوس على الزرار المحبة، يحب المريد من اول دية، من اول ما يشوفه، في من غير ما يعرف مين ولا اسمه ايه ولا بتقرا، خلاص ده مريد حقيقي يحب فرص، ده مريد ايه يحب خلاص، من غير ما يعرف اسمه ولا بتاع، ما دام حبه هيبتدي يمنح. برضه من ضمن الادب بتاع الشيوخ مع المريدين ان لما يجي المريد بقى يتعرض للمنح الربانيه، يبتدي المريد يشوف رؤى، يبتدي المريد يشوف كرامات، يبتدي المريد تحصل له خوارق العادات، هيروح يقول لشيخه، فعلى الشيخ في هذه الحال ان يحقر هذه الامور في نظر المريد ويعرفه ان هذه نعم وان كانت تستحق الشكر، ولكن من ورائها نعم لا تعد ولا تحصى. واحد. اثنين، يعرف مريده انك داعيا طالبا المنعم وليست النعمه، فاياك ان تحبوبك النعمه عن المنعم، او تشغلك النعمه عن طريقك الى المنعم. يوم يخاف عليه من الغرور، يوم ينبهه، يوم يفهمه، وبعدين يقول له ايه الكرامات والخوارق العادات دي، زي ما قلنا زي الصدف والحاجات اللي مميه في طريقك. اوعى توطي تاخدها توط عليها برجليك، لان وراك مشوار طويل فيه قطر لسه هتخشه، فيه خدم وحاشم وغرفه نوم وصالون، عمليه كبير هتقعد تحت في الشارع بقيت ايه بتلم الفضل وبتلم الكناسه. استنى يا ابني، مش هتحدد برجليك. ده برضه من اداب الشيوخ مع المريدين. اداب الشيوخ مع المريدين كتير كتير كتير. انا بكتفي بهذا.